وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، زئرنا النساء على أزواجهن. زئرنا أي استأسدنا. النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوضوا بقى المدة اللي فاتت دي كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشكي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكي زوجه، لا تجد أولئك خياركم، أي ليس الذين يضربون هم خياركم، إنما يرجع الإنسان إلى الضرب في وقته، ضرب رمزي. يعني في واحد يقول لك بالسواك، اضربها بالسواك، فساعات أشوف أنا واحد شايل نص عرق خشب في جيب، فوخني كده وفوخ كده، وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآرب أخرى، أن هو مثلا إيه قال لك ضرب السواك وبتاع، لأن هذا ضرب قصيد الإضراب فيه تحرصك بهذا السواك. لا، الإنسان لا مانع أن يضرب، لكن الضرب في كتاب الله عز وجل جاء آخر مرحلة. في بعض الأزواج يبدأوا بالضرب، هذا خلاف ترتيب تأديب المرأة في كتاب الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا أقول لكم شيئا، لا يلجأ الرجل إلى الضرب إلا أنه عجز عن الهجر. لو هجر حقا لا يصل إلى الضرب، لو هجر حقا لا يصل إلى الضرب. فإذا اضطر إلى الضرب يضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا، وأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. طبعا كلمة رويدا رويدا اللي عمالة تتكرر في كل مرة يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يظن أن عائشة نائمة، فكره أن يوقظها، هذا من جملة رأفته وحنانه عليه الصلاة والسلام. قالت: هو فانطلق فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه. وكانت تظن أن هو ذاهب لبعض نسائه، ففضلت ماشية وراه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويخفضها. قالت: ثم انحرف فانحرف، حرف راجع، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، يعني مشى على مشى هوينة، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الحفرة من دخلت تحت الحفرة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فرأى منظرا غريبا. إيه المنظر الغريب؟ لقى إيه اللحاف إيه طالع نازل كده. قال: مالك يا عائش؟ حشي ربيع، إيه يعني حاجة ابتدت وتركها مستريحة وتمام. جاء لقى إيه طبعا بتنهج من المشوار اللي هو بتنهج من المشوار. فأول ما إيه لا فينا في مالك يا عائش، وشوف اللص قول يا عائش، إذا الترخيم ده اللي هو إيه باعته المحبة والمودة. وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية البطء حتى أنها لما حصل حادثة الإفك وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبرئها وكانت تتمنى أن يبرئها بكل قوة فكيف سكت يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام هي لو بريئة لماذا لا يبرئها لماذا يسكت حتى الآن بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي حتقول وبكيت 3 أيام بلياليهن حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي بكثرة بكاء ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمك ولا يقول لها أنت بريء أبدا مش كلام ده خالص إنما كل اللي يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل هي طبعا مستكينة مكسورة يدخل يقول كيف فيكم فيكم اسم إشارة للبعيد يعني حتى مش كيف هذه اسم إشارة للقريب لا كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي هي جاءت من هذا الغزو غزو بن مصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم بحديث الإفك وليس من عادته أن هي تمرض وبعدين برضو قال لها كيف فيكم تعودت هي أن في حال مرضها بيكون في غاية الحمام معها تقول إيه اللي غيره عندها في إشكال عندها كده لكن مش عارف إيه السبب ويريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده مني حين أشتكي هي بتشتكي مالك يا عائش حشي ربيع قالت له لا شيء قال لها لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله ثم حكت له الحكاية قال لها أنت السواء الذي كان أمامي فهي لا تعرفه أنت السواد الذي كان أمامي قالت نعم قالت عائشة فلهدني وفي الرواية الأخرى فلهدني في صدري لهدة أوجعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله مع أن القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام قتل لم يكن واجبا في حقه يعني يبيت عند هذه ويطلق تلك هذا باختياره هذا باختياره ومع ذلك كان يعلم لأن هذا تمام الإحسان فقال إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فأجبته فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي لأن عادة النساء التي كانت صغيرة السن يعني مرة واحد بيقول لي دخلت رئيس مراتي حتى نفسها في الأوضة ليه قال لي في كان صرصار ماشي في الصرة صرصار ماشي في الصرة ده لو رأت صقر يبقى هيجيلها بقى سكتة قلبية لو رأت صقر تخاف وتستوحش لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل فمن رحمته عليه الصلاة والسلام انه لم يوقظها وظن انها نائمة فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر له فتقوم عائشة رضي الله عنها الذكية وهذا أدب يجب على النساء ان يتعلموه أم تغيرت دفة الحوار غيرت السلام في بعض النساء كل ما تقول لها قد غير الموضوع تقول له أبدا لازم نكمل الضوء عشان أشوف أنا بقى رأس بالرجلية أنا أروح فين يا دي تغير الموضوع لا تغيره شوف عائشة قال إن ربك قال إن جبريل أذاني فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت يا رسول الله وما أقول لهم إذا دخلت عليهم خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين ثم أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر هذا الدعاء دعاء المصاب. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قلما كان يضرب كما قالت عائشة ما ضرب بيده أحدا إلا أن تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليلة التي ضرب عائشة، لكن انظر كيف ضربها، أو أوجعها أوجعها نعم، لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل إذا ضرب بيفتح الدماغ أو يكسر العظم أو يفتح الدماغ ويكسر العظم، عيايا غيايا صبقا كل داء له داء، شجتي أو فلتي أو جمع كل الليل. وقالت الثامنة المست مست أرنب والريح ريح ذرنب. تمدح مست أرنب يعني ناعم العشرة ناعم الملمس كجلد ذرنب، رقيق رجل رقيق. والريح ريح ذرنب، الريح ذرنب نبات طيب رائحة، وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنكرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع، هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن شريك بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستاك، هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا، المرأة بتمدحه أنه طيب العشرة ولم يفتها أن تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنب والريح ريح جرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد طريق البيت من الناس. تمدح طويل رفيع العماد يعني طويل، لكن هناك فرق بينه وبين العشم يعني نمرة ثلاثة، ده أهو ده طويل وهذا طويل، لكن شتان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الدون، طويل النجاد، النجاد اللي هو جراب السيف، لأن طول الأعضاء يعني الإيد تكون طويلة لطول الأعضاء تكون قصيرة لقصر الأعضاء. فهذا رجل لما بيلبس السيف والجراب بتاعه طويل وهذا يمتدح به، طويل النجاد عظيم الرماد إشارة إلى كرامته، كتر ما عمال يشوي للضيوف لحمة ويعمل طبيخ وأكل وبتاع عنده رماد قد كده. فهي تمدحه بالكرم، وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين، والبخل لا يغطي، والبخل لا يظهر حسن، البخيل ليس له حسن، والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا دم الحديث في الآيات الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث شتى عن ذم البخلاء، وامتلأ في الكتب بالإثراء على هؤلاء البخلاء، وصاروا يعني سيرتهم على كل لسان سيئة جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا الحاتم الطائي اللي هو يقول لك هذا كرم حاتمي، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له، قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. يعني ضربهاش لله جميل في عنق، لأن الضيف إما يدفع النار وإما يدفع نبات الكلب. تقول ان لها علي يدا انها تدل الطيفان علي خلاف البخلاء. يعني مرة اثنين ماشيين فواحد بخيل بيسبح في النهر فاشفى على الغرق فالحقوني فواحد قال له هات بيدك فلم يعطيها لك فالثاني كان اذكرهما طلب خذ بيدي قال له ها ليه؟ لان الاعطاء ليس مذهبه ان شاء الله حتى يروح فيه. قل له هات مش متعود على هات بيدك هات بيدك لا حتى لو مات فيه. الثاني كان اذكرهما طلب خذ بيدي فاعطاه يده. ويرى رجل اخر كان اسمه ابو نوح كان بخيلا جدا فواحد راح هناك فاكتوى بالجوع عنده فانشد قائلا يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه اجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد ادرك الجاهلين فقمت بالفأس كيما ادق منه شظي. عايز يقطع لقمة فما تجيش الا بالفأس. ها؟ سلم الفأس يعني صارت حتة من الفأس. سلم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي اللي هي حتة اللقمة اللي طلعت دي طلعت كناقة دي. فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثني. شوف لقمة عملت ايه؟ الثانية دي ايه مقدم الاسنان. شوف رغيف ادرك الجاهلية يعني مفضل. ها؟ وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام يعني مفضل ادرك الجاهلية في الاسلام. ده بقى انتاج شركة الحديد والصلب. معمول في افران الحديد والصلب. ورجل اخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب او قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. ها قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ مثلا بخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجودي البخل عار وشنار على أهله. لذلك إذا وجدوا أي فرصة يذكر الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه معن ابن زائدة يضرب به المثل في الكرم. احد الشعراء اراد ان يقابله فدخل معن ابن زائدة في بستان والبواب ابى عليه ادخل يا عم سلم الرجل ابدا لم تسلم. فمر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على البستان. نعم طب كده يا ورد والسطر مسموع يا كورونا. فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على خشبة ووضعه على الماء فحمله الماء إلى معن بن زائدة اللي هو كان جالس على البيت فوجد بقى رقعة الخشب صافية عن الماء فأخذها فقرأها فأعجب بالبيت جدا بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ فأنشد له البيت فأعطاه 4000 دينار. 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. الرجل أول ما خد 4000 دينار اللي هي الثالثة دي هرب. قال لك الرجل ده باين عليه مجنون وسيفيق من هذه السكرة فياخذ الفلوس فأنجو سعد فقد قتل سعيد. هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه؟ الرابع. فقيل له إنه إيه ولى الأسواق؟ قال والله قد أساء الظن أنا والله لو بقي لأعطيته مالي كل في مقابل هذا البيت. في ناس مطبوعين على الكرم، ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الأخذ، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن جدعان، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرق، بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني أنك أنت بتفهمها كده، ولا كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما يقابل يقول له ربنا يخليه، خلاص بقى ربنا يخليه، ما تعرفه عايز إيه، طلع البيت. هذا العطاء لما يقول له ربنا يخليك وبارك فيك فيقوم يعطيه المال، فلم يحوجه أن يريق ماء وجهه بالسؤال. مش يقول له أنت عايز حاجة، قول كده يا اخي خليك دغري، عايز 10 جنيه بس امبارح، ماشي يا اخي ما عنديش مال، عادي جدا، عايز كرتون السمنه خفيف بس 3000 دولار، مش مال هديك يا اخي، انا منعتك انا حرمتك من حاجه، قول يا اخي انا سداد راس سداد، هي اللحمه تضرب، هو مش عارف يضرب، هي لا ده هو بقى لا يحوجه الى ان يريق ماء وجهك يقول والله ده عصيني. اول ما يقول له ربنا يكرمك وبارك فيك لا يحوجه الى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف ان الرجل محتاج، فلا يحوجه الى السؤال. فبيقول له أذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مجرد بس ما يسمع عليك يبقى خلاص عمل اللي عليه وانت عرفت وعايزه. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الكرم. طيب دعاء الكرم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. طب ده دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الكرم؟ فسفيان بن عيينة لما واحد سأله قال له ده مش دعاء ده ثناء، قال نعم. وأنشد الكلمتين دول، قال: إذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العبد فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فالكرم، الكرم الإنسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول: رفيع العماد طويل النجاز عظيم الرماء، هو الكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، مش راح خرج كده اتحركت وأخذ في آخر البلد عشان يفر من الطيفان، لا ده هو بيته بجانب الناس، أي واحد يقصده على طول. يعني تعرف لما يكون في بيت أقرب بيت المسجد وإحنا عايزين نشرب مية، على طول أقرب بيت هو اللي بنجيب منه مية. فمعنى ان هو يتعرض ويعرض نفسه لاقرب مكان لمنتدى الناس، كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت: قريب البيت من الناس. وقالت العاشره: زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت: وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك، خير مالك خير من كل ما يخطر بباله. هذا مدح عاش. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المدارس قليلات المسارح. هو عامل حساب ان يخفيه الضفاف، فمش يقول له يا غلام خذ البهايم واطلع الغيط، كل البهايم يجي الضيف بقى مش لاقيين حاجه للفحم ولا بتاع. لا، هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس يبقى في البيت 60 راس ويطلع 40. له ابل كثيرات المدارك قاعده باركه على طول، قليلات المسارح قلما يفرقها. اذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الابل دول اللي قاعدين في الجريب، اذا سمعنا صوت المزهر فرقت حسن الله شغاله بقى وبتاع، ايقنا انهن هوالك، يعرفوا ان في واحد هينذبح منهم اول ما يسمعوا البدايه دي الموسيقى دي والفرقه دي، يبقى خفيف في ضيف وسط. فالراجل بقى بيحيي الضيوف وبيستقبلهم بقى للطبل البلدي، يبقى يعرف الجمل اللي جوه انه ايه؟ انه سينشر. في واحد هيتذبح لان حالنا ضيق. المدهش ان في واحد استدل على جواز العزف على الموسيقى بهذا الحديث. حجيب والله. الواحد فعلا في زمان العجائب. وقت زمان العجائب. لو علماؤنا الذين قعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لماذا بالسكه التقليد؟ هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه، ما حصلتش في الاسلام. دول مش نساء مسلمات. ده عائشه بتحكي عن ناس جلس احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا. فهذا فعل الجاهليه. فيقول لك لا، نحن لم نحتج بالمشروعيه على مجرد الفعل بل على اقرار النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، هي المراه اللي تكلمت على زوجها السوء مش اغتابته؟ يبقى الرسول سكت على الغيبه؟ راضي بها؟ هل نستطيع ان نقول يجوز الغيبه والنميمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان؟ والنسوان على فكره كلمه عربيه فصيحه. كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت، يعني هذا يدل على ان الغيبه حلال؟ وهي عمل كده، اراد ان يبني مساله جزئيه، فهذا ما نصنع. طبعا ليس في هذا دليل من قريب ولا من بعيد على حل الموسيقى، لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والزنا، الحر والفرج وقناع الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا دليل من الادله الاخرى احتج بها اهل السنه والجماعه على تحريم الموسيقى كلها. اما الذين اباحوا الموسيقى فلا، يعني اذا دخل في الاجماع لا ينعقد الاجماع بها، فكيف يفرسون الاجماع؟ فليس في هذا دليل اصلا على حل الموسيقى، انما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا او غير مباح، كل الناس لا ندري فكانوا على التوحيد ام لا، كان من اكرامه للرجل ويجيب فرقه موسيقيه او يعزف على المزهر زي اله العود او نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل الباركة صوت المزهر أيقنا أنهن هن. جئنا إلى بيت التصيب وإلى آخر امرأة في هذا الحديث، وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث اننا لا نعرف شيئا عن ابي زرع فهي بتعرفنا من هو ابو زرع. اناس من حلي اذني، وملا من شحم عضدي. ده غزل، ده كله غزل. أنات من حلي أذني النوم يعني الاضطراب والحركة، ومنه الناس لأنهم يتفرقون جيئة وذهابا، ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر دخلت على حصة ونوساتها تنطف، النوسات اللي هي الضفائر تنطف يعني بتنقط ميه كده كانت مغتسلة، فدخل عليها ونوساتها تنطف، انما سميت الصفيرة هكذا لانها تتحرك اذا حركت المرأة رأسها. أناس من حلي أذني يعني لبتها ذهب في ودنها، فهي عمالة تتحرك كده في يوم الايه الذهب في ودنها كده يتحرك، بعد ما كانت ابيض لا دلوقتي بقى ايه شايلة بكيلو في كل ودن. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، انما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير. نساء عندهم شغف شديد بالذهب. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد تقول إنه كريم، يعني هي كان واخدها جلسة على عصب، دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي،